تعرف أن الخضم إذا جهل وجد ذكره عند جميع العرب فلا يجوز حذفه. إذا جهل الخبر ما ندري أراد ماذا بالخبر هذا، مثل المثال الذي سيأتي ومثل الأمثلة التي مثل بها المؤلف رحمه الله تعالى المتقدمة، لا طالعا جبلا حاضر، فهنا لا يجوز حذف إيش حاضر، لا طالعا جبلا حاضر، لا يجوز حذف حاضر وتقول لا طالعا جبلا وتسكت، لا ما يصلح. لماذا؟ لأنه إيش ما هنا قرينة تدل إيش عليه، فهو مجهول الخبر الآن، الخبر مجهول لعدم وجود القرينة الذي تدل إيش أو التي تدل عليه. فعلى هذا إذا جهل الخبر ولم تدل عليه قرينة وجب ماذا؟ ذكره، لأنك لو قلت لا طالعا جبلا سكت ما ندري إيش، لا هو مقسم أن الخبر محذوف مقدر، ما ندري إيش أراد طالع حاضر يعني أو كائن أو موجود، لأن الأصل يقول بالخبر المقدر أن يقدر عام، أن يقدر ماذا؟ عاما، هذا هو الأصل، إذا حذف الخبر أن يقدر ماذا؟ عاما لا يقدر خاصا. وأنت عرفت إيش؟ لا طالعا جبلا ماذا؟ حاضر، هل سيفهم هذا المستمع المخاطب؟ لا، المخاطب إذا درس اللغة سيقول لا طالعا جبلا إيش؟ موجود، عام سيقدره مثلا، أو سيقول لا طالعا جبلا كائنا، لا طالعا جبلا ماذا؟ كائنا. هذا هو الأصل، أنه يقدر الخبر المحذوف إيش؟ كونا ماذا؟ عاما، يقدر كونا عاما. فإذا حذفت في هذا السياق لا طالعا جبلا، هل يعرف المخاطب هذا؟ ما يعرفه، وإنما سيقدر في المخاطب كون عام موجود أو كائن الآخر ذلك، واضح إن شاء الله. فعلى هذا نقول إذا جهل الخبر فلا يجوز إيش حذفه، جهل أي ما دلت عليه ماذا؟ قرينة، لم تدل عليه قرينة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يحذف الخبر كما سيأتينا في المثال. قال وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا، كما مثلنا أشار إلى إيش؟ إلى لا طالعا جبلا حاضر، وأيضا مثال ذكره الشارح ما هو أشار إليه، نعم هذا الذي أشار إليه، أشار إلى شيء آخر، نعم، ولا صاحب علم ممقوت، لا صاحب علم ماذا؟ ممقوت. فإذا زهل الخبر فلا يجوز حذفه كما يقول، وقد ذكرنا أمثلة لذلك، وهي لا صاحب علم ممقوت ولا طالعا جبلا حاضر، لأنك إذا حذفت الخبر في نحو لا صاحب علم سيكون التقدير إيش؟ كائن أو موجود، لأن هذا هو الأصل، أن يقدر الخبر محذوف كون إيش؟ عام. فعلى هذا لا يجوز أن يحذف، وأنت أردت بشيء خاص هنا، أردت به شيئا ماذا؟ خاصا، فلا يجوز أن تحذفه. قال رحمه الله تعالى وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله، كذلك لا يجوز أن يحذف الخبر هنا، لا تقول لا أحد وتسكت، ما ندري لا أحد إيش، واضح الآن. فعلى هذا هنا في هذه الحالة جهل الخبر فلا يجوز أن يحذف. عندما الإعراب للإخوة لا، لكن الجنس تعمل عمل أمة، وأحد اسمها ما له مبني على الفتح في محل نصب، نعم، من الله جار وجود تعلق بأغير، والشاهد هنا وجوب ذكر الخبر عند جميع العرب، لماذا؟ لأنه ماذا؟ مجهول إذا حدث، مجهول إذا حدث فلا يجوز أن يحدث. أحسنت بارك الله فيك. وأيضا الأمثلة المتقدمة من هذا الباب، الأمثلة المتقدمة من هذا أيضا، مجهول الخبر فلا يجوز أن يحدث، إلا مثال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الخبر يدل عليه السياق، فيجوز أن يحدث كما جاء فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، الخبر المحذوف قلنا إيش؟ لنا، لا حول ولا قوة لنا، فيجوز أن يحدث لأن السياق يدل إيش؟ عليه، كما سيأتي الآن. قال رحمه الله تعالى وإذا علم فالأكثر حذفه، وهذا الذي عليه أهل الحجاز أنه إذا علم فالأكثر حذفه، وبعضهم أوجب الحذف، بعضهم أوجب ماذا؟ الحذف، وهم بني أو بنو تميم أوجبوا الحذف، وكذلك أهل الطائف أيضا أوجبوا الحذف، لكن الصحيح هذا هو ما عليه أهل الحجاز، أنه إذا علم الخبر فالأكثر إيش؟ الأكثر أن يحدث، الأكثر أن يحدث، أما أن نقول واجب فلا، نقول الأكثر أن يحذف، فهذا الذي عليه الاتجاه في لغته. اي نعم احسنت. الاخ يقول صاحب الكتاب هذا الاشعري المبتدأ يقول اغير ايش عند المنزهين؟ ما تثبت لله سبحانه وتعالى صفة عند المنزهين، لا عند المبتدعين الضالين ما تثبت ايش صفة لله سبحانه وتعالى، اما عند المنزهين الحديثيين وهم اهل السنة انها تثبت صفة لله سبحانه وتعالى ولا يشبه بها ماذا؟ خلقه، صفة تليق بجلاله لا كصفة المخلوقين الذي ناتج عن أنف وغيرها من هذه الأمور. فهم لما شبهوا إيش نفوا هذه الصفة، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة صفة تليق ماذا؟ بجلاله سبحانه وتعالى لا يشبهه المخلوقون فيها. نعم، فهم يفسرونها بلازمها، يفسرونها يفسرون هذه الغير ماذا بلازمها، بمعنى ماذا يقولون؟ اي تستلزم ايش الانتقام، تستلزم الانتقام لمن تعرض لمحارم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ينتقم منه، فلا احد اغير من الله، اي انه فلا احد ينتقم ماذا من غيره من الله سبحانه وتعالى، معنى هذا هو عندهم، وهذا ليس بصحيح. يعني الشخص اذا اتى محارم الله سبحانه وتعالى فالله ينتقم منه، هذا لازم نعم، لكن ما هو الصفة نفسها؟ ما هو الصفة نفسها؟ فعلى هذا تثبت الصفة على ما هي يا اخوان، لا كما يقول الاشعري هذا. قال رحمه الله تعالى: واذا علم فالاكثر حذفه. نعم، اذا علم الخبر كما يقول رحمه الله تعالى فالاكثر ان يحذف، هذا عند من؟ عند اهل الحجاز انه الاكثر ان يحذف، اما بنو تميم واهل الطائف فانهم يجيبون ماذا؟ او الطائيين، ما هم اهل الطائف، يعني الطائيين كذلك بنو تميم والطائيون يجيبون الحذف، بنو تميم والطائيون يجيبون الحذف اذا علم، لكن الذي يظهر الله اعلم اللغة القويمة هي لغة اهل الحجاز انه الاكثر ان يحذف اذا علم لا واجب. لا نعم طائف غير هنا. طيب عند قوله واذا علم فالاكثر حذفه، تقول وذلك اذا دل عليه دليل، وذلك اذا دل عليه دليل وقال وذلك اذا دل عليه دليل وقال كوقوعه دليل مقالي مقالي ميم قاف الف لام ياء مقالي من المقال مقالي كوقوعه جوابا لسؤال كوقوعه جوابا لسؤال او حالي او حالي بان دل عليه السياق بان دل عليه السياق حالي حالي يعني الحال يدل على ذلك، وذلك في مسألة السياق يكون الدليل الحالي، والدليل المقالي يكون في مسألة ايش الاستفهام، الدليل المقالي يكون في مسألة الاستفهام، كان يقع جوابا الاستفهام، اقول لمحمد هل من رجل قائم فيقول لا احد، هل من رجل قائم فيقول ايش لا احد، اين الخبر لا احد غير محذوف محذوف، ايش الذي دل عليه بانه محذوف هنا؟ الدليل المقالي وهو ايش؟ وقوعه في جواب الاستفهام، وقوعه في جواب ماذا؟ الاستفهام، هل احد في الدار؟ فيقول لا احد، اين الخبر؟ في الدار، اين الخبر يا اخوان؟ اذا قلت لمحمد هل احد في الدار؟ فيقول لا احد، يكون الخبر محذوف تقديره ماذا؟ في الدار، لا احد في الدار، هنا نقول هل يعني يجوز حذفه ولا يجوز؟ يجوز حذفه ولا يجوز في نحو هذا الذي ذكرنا الآن؟ يجوز، ماذا؟ لوجود ايش؟ الدليل، لوجود الدليل، فالدليل هنا ماذا؟ مقالي ام حالي؟ مقالي، لماذا مقالي قلنا هنا؟ لأنه واقع في جواب ايش؟ استفهام، فإذا كان واقعا في جواب استفهام فيكون الدليل ماذا؟ مقالي، والدليل الحالي يعني كان يدل عليه السياق، ما في هناك استفهام مقدم ولا شيء، ولكن السياق يدل ايش عليه كما سيأتي في الآيتين إن شاء الله، لا فوت ولا ضير، هذا السياق يدل عليه. طيب يا أخوان اكتبت من أين أوحى لي بأن دل عليه السياق نحو فلا فوت، نحو فلا فوت أي لهم، أي لهم بدليل وأخذوا من مكان قريب لهم، لهم فلا فوت أي لهم بدليل وأخذوا من مكان قريب، وأخذوا لا يا بعد بعد فلا فوت بدليل أخوانا وأخذوا من مكان قريب ولا ضير، قالوا لا ضير، قالوا لا ضير أي علينا بدليل، قالوا لا ضير أي علينا بدليل إلا إلى ربنا منقلبون، بدليل إلا إلى ربنا منقلبون. وأكثر ما يحذفه الحجازيون، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو لا إله إلا الله، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو لا إله إلا الله. الخبر الأول 25 و200، 25 و200، والصبان الثاني 17، طيب هذا معنى كلامي يا أخوان، إذا علم الخبر فالأكثر ماذا حذفه، هذا الذي عليه أهل الحجاز أنه إذا علم الخبر فالأكثر أن يحذف. كيف يعلم الخبر؟ قلنا يدل عليه دليل، وهذا الدليل إما مقالي، وكيف يكون المقالي؟ إذا وقع جوابا لماذا؟ لاستفهام، هل من أحد قائم؟ يقول المجيب لا أحد، لا أحد، فالخبر محذوف تقديره ماذا؟ قائم، لا أحد قائم. أو دليل ماذا يدل عليه؟ يدل عليه دليل حالي. الدليل الحالي كيف يكون؟ أي بقرينة ماذا؟ السياق، بقرينة السياق كما في قوله ماذا؟ فلا فوت، فلا ولا؟ نعم، فلا فوت. فهنا الخبر محذوف تقديره ماذا؟ لهم. أيش الذي دل عليه؟ هل قرينة مقالية؟ لا، وإنما ماذا؟ دليل حالي، وهو قوله ماذا بعده؟ وأخذوا من مكان إيش؟ قريب. فإذا أخذوا من مكان قريب فلا فوت إيش؟ لهم، فلا فوت ماذا؟ لهم، واضح إيش؟ فدل على الخبر لهم هذا إيش؟ السياق، دل على الخبر لهم السياق، لأن قوله فلا فوت لهم وأخذوا فلا فوت وأخذوا من مكان إيش؟ قريب، قوله وأخذوا من مكان قريب يدل على إيش؟ على الخبر المحذوف، أي فلا فوت لهم. ماذا سيقدر؟ فلا فوت لهم. كذلك لا ضير، كذلك لا ضير، الدليل ماذا على حذف الخبر؟ دليل حالي. ما هو الدليل الحالي هنا؟ قرين السياق، وهو قوله بعد هذا ايش؟ إنا إلى ربنا ايش؟ منقلبوا. فإذا كانوا إلى ربهم ايش؟ منقلبوا، فماذا سيكون؟ فلا ضرر عليهم، لا ضرر ايش؟ عليهم. واضح الآن؟ فهنا دلت عليه قرينة السياق الخبر، أما في الأول المتقدم هذا دلت عليه قرينة ماذا؟ المقال، قرينة المقال، واضح؟ وهو قوله في المتقدم هل أحد قائم؟ إلى آخر ذلك. فإن شاء الله يعرف هذا يا أخوان، يفهم إن شاء الله، ما هو هكذا يخطب فقط لا يفهم أيضا. ما الذي ما فهم هذا من أجل نعيد؟ بارك الله فيك. نعيد حسنت، لا بس حسنت فيه لك، حسنت قلنا بارك الله فيك اذا علم الخبر فالاكثر حذفه، هذا الذي عليه اهل الحجاز، اما بنو تميم والطائيون فيجيبون حذفه عند العلم به، يجيبون حذفه عند العلم به، لكن اللغة القوية والله اعلم هي لغة اهل الحجاز فان الاكثر حذفه. قلنا قال هنا اذا علم، كيف يعلم الخبر؟ قلنا يعلم الخبر اذا دل عليه دليل، والدليل هذا اما مقالي او حالي. ما هو الدليل المقالي؟ يعني يسبق استفهام متقدم، مثلا هل احد قائم؟ فيقول المجيب لا احد، فهنا الخبر محذوف تقديره ماذا؟ قائم. ما هو الذي دل على قائم؟ قدرناه قائم، ما هو الذي دل عليه؟ الدليل المقالي المتقدم هو الاستفهام، واضح؟ او دليل حالي، ويكون هذا من ماذا؟ من السياق يعرف، يكون من السياق يعرف، مثل فلا فوت، نحن قدرنا لهم، من اين لنا لهم هذا؟ لماذا لا نقول فلا فوت ايش مثلا؟ عليهم او الى اخر ذلك من التقدير، او يعني حاصل او كائن، لماذا قدرناه خاصنا لهم؟ فلا فوت لهم، من اين لنا هذا لهم؟ دل عليه السياق وهو قوله بعد ذلك ايش؟ وأخذوا من مكان قريب، فإذا أخذوا من مكان قريب فلا فوت ماذا لهم. وأيضا الآية الأخرى لا ضير، أيضا لا ضير قدرنا ماذا علينا، لا ضير علينا، من أين هذا أتينا به علينا؟ من السياق أتينا به علينا الخبر هذا من السياق، لأنه قال بعد ذلك إيش؟ إن قالوا بعد ذلك إنا إلى ربنا إيش؟ منقلبون. فإذا كان الانقلاب إلى الله سبحانه وتعالى فلا ضير إيش؟ علينا، فعل ما تريد، واضح ان شاء الله. وانه اكثر ما يحذف عند اهل الحجاز بعد ايش؟ بعد الا، اكثر ما يحذف بعد الا نحو لا اله الا الله. والاخوة يسألون عن اعراب لا اله الا الله، لا نافية للجنس، واله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا اله الا الله، والخبر محذوف لا اله حق، لا اله حق الا الله، الا ماذا؟ اداة استثناء، والله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، لا اله حق هو الا من؟ الا الله، هذا وجه. او يكون بدل من محل اسم لا، او بدل من محل ماذا؟ اسم لا، لا اله، يكون هذا الله بدل من محل اسم ماذا؟ اسم لا، لان محله ايش؟ محله الرفع، واضح، محل باعتبار من قبل دخول لا، قبل دخول ماذا له؟ هو كان مبتدا، قبل دخول لا كان ماذا؟ مبتدا، فهو بدل قالوا من محل اسم ماذا؟ اسم لا، كان قبل دخول لا ايش؟ مبتدا مرفوع، واضح، ثم دخلت عليه ايش؟ لا، فغيرت الحكم، واضح ان شاء الله. لكن الاعراب الاقرب هو الاول، انه بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وبعضهم يقول الله خبر لا لله الجنس، هذه خبرها ما نحتاج ان نقدر ولا شيء، لا اله الا الله الا ذات حصر، والله خبر لله الناس للجنس، هذا صواب على ما تقدم؟ ليس ما هو صواب على ما تقدم، هل هو صواب ام ليس صواب؟ على ما تقدم بعضهم يقول لا نافي الجنس، والله مبني اسمها في محل نصب، الا ذا استثناء مفرق، والله ايش؟ خبر للا نافية للجنس، هل هذا صواب على ما تقدم حسن؟ لماذا؟ لانه سيكون هنا الخبر معرفة، وقد عرفت ان الخبر والاسم يكونان نكرتين، يكونان نكرتين، لكن اعربوا هذا الاعراب وهو اعراب سهل. لا لا لا يصلح، لا اله، لا اله حق، انتقدوا لفظة موجود كيف؟ نعم، اما ان يكون خبر، اما ان يكون قصدي ايش؟ بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، او يكون بدل من محل اسم لا، محله قبل دخول الله طبعا، بخلاف المحل المتقدم في وقوة وغيره من هذه الاشياء، محل قبل دخول الله مرفوع، اي نعم كذا مرفوع قبل نعم لا تقول خلاص تقول هاتنا يلاهن طيب هم قالوا هكذا لكن يضعفون هذا الوجه الوجه الأرجى عندهم هو هذا انه بدل من الضمير المستتر في الخمر المحذوف هذا أرجح عندهم هذا الذي نمشي عليه ان شاء الله نقول نعم نقول نفي للآلهة ثم اعتراف الله سبحانه وتعالى هو الإله حق هو منهم من يقدر معبود بحق لا اله معبود بحق الا الله لا اله معبود بحق الا الله لكن انا اعرف من اهل العقيدة اظن الشيخ بن باز يقول نقدر حق من يعرف هذا عن الشيخ بن باز الشيخ العثيمين الشيخ بن باز يقول حق يقدرون حق موجود بحق لا بأس إذا قيد بحق فله وجه لا إله موجود بحق أما موجود خطأ لأنه قد وجدت آلهة من غير بحق خطأ لابد من تغيب لا إله موجود بحق لا بأس إن شاء الله له وجه إذا أتى بلفظ حق طيب قال رحمه الله تعالى الآن عرفتم مثل هذه تأخرنا فيها قال فلا فوت الإعراب سهل إن شاء الله لنا في الجنس وفوت اسمه مبنى الفتح في محل نصب الخبر محذوف تقديره له ولا ضير كذلك أيضا أي علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله تقدم الكلام على هذا الأمر أي لا حول ولا قوة أي لنا الخبر محذوف تقديره لنا كيف؟ ما هو؟ إلا بالله تعلق بنفس ما تعلق به الخبر المحذوف موجودة موجود قصم هذا لا حول نعم موجودة حول مذكر لا حول موجود لا حول موجود إلا بالله متعلق بموجود هذا المحذوف على أنه جعلها واحدة لا بأس موجودة لا حول ولا قوة موجودة موجودان إلا بالله يكون بالله متعلق بالخبر المحذوف هذا الذي هو موجود واضح فيقول الأخ إلا بالله متعلق بماذا متعلق بالخبر المحذوف متعلق بالخبر المحذوف الذي هو موجود قال رحمه الله تعالى وإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إهمالها ووجب رفع ما بعدها على انه مبتدأ وخبر ووجب تكرارها الان اذا اختلت الشروط المتقدمة يقول اذا دخلت لا على معرفة او فصل بينها وبين اسمها ماذا فاصل وقد عرفت من الشروط ماذا ان يكون الاسم والخبر نكرتين وان لا يفصل بينها ايش وبين الاسم فاصل الان اختل شرط من هذه الشروط المتقدمة فيقول هنا رحمه الله في هذه الحالة وجب الإهمال ووجب ماذا رفع الاسم الواقع بعدها كما سيأتي في التمثيل الفصل مثل ماذا قال لا فيها غول ولا هم عنها ماذا ينزف ما مثل على الفصل مثل على وقوع المعرفة طيب قال ووجب تكرارها وهذا عند الجمهور قوله وجب تكرارها عند الجمهور وإلا المبرد وابن كيسان يجوزان عدم التكرار مع الإهمال يجوزان عدم التكرار مع الإهمال لكن هذا القول هو قول الجمهور في وجوب التكرار تقول أي عند الجمهور أي عند الجمهور وجب عند وجب تكرارها عند قوله وجب تكرارها أي عند الجمهور أما وجوبه في المعرفة أما وجوبه فجبرا لما فاتها من نفي الجنس أما وجوبه في المعرفة أي يجب في أن إذا دخل على معرفة أي دخلت لها هذه النافعة على معرفة يجب أن تكرر. لماذا تكرر هنا هذا التعليم الآن؟ أو تقول مع المعرفة، أنا في الصبان في المعرفة. أما وجوبه في المعرفة فجبرا لما فاتها من نفي الجنس. لما قال إذا دخلت على معرفة ما تفيد نفي الجنس، واضح؟ لأن ما تكون لنفي الجنس إلا إذا وقع بعدها إيش؟ نكرة. فلماذا يكررونها مع المعرفة؟ حتى يجبر الخلل الذي إيش فقدته. ما هو الخلل؟ أن ما تكون للجنس هنا في هذه الحالة. فماذا يفعلون؟ يكررونها من أجل هذا الجبر، أي يجبرون ما فاتها من نفي الجنس. هذا معناه. لماذا وجب أن تكرر مع المعرفة؟ لهذا التعليل، جبرا لما فاتها من نفي إيش؟ الجنس، لأن ما تكون خلاص نفي الجنس إذا دخلت على معرفة، فيجبرون هذا النقص بالتكرار. فجبرا لما فاتها من نفي الجنس. وأما في الانفصال فتنبيها بالتكرير على كونها لنفي الجنس الآن هذا التعليل الثاني بالنسبة للانفصال. لماذا تكرر؟ لماذا يجب تكرارها مع الانفصال؟ قال تنبيها على أن لا هذه الموجودة إيش؟ لنفي الجنس. واضح الآن مباشرة متى ما وجدت التكرار حكمت على لا بأن هذه إيش؟ النافي الجنس. وقول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ما هي لا؟ لا نافي الجنس. من أين عرفت هذا؟ بالتكرار عرفت هذا بالتكرار. فالتكرار ينبه على أن لا هذه هي النافية ماذا؟ للجنس. لأنه ما عندنا عمل حتى نقول نافي الجنس، عندنا إهمال هنا. فكيف نعرف أن نافي الجنس؟ نعرف أن نافي الجنس بماذا؟ بالتكرار أو التكرير. قال أين أخواني قلت؟ لنفي الجنس، لأن نفي الجنس بعد إيش يا أخواني قلت الآن؟ فتنبيها بالتكرير على كونها لنفي الجنس، لأن نفي الجنس تكرار للنفي في الحقيقة، لأن نفي الجنس تكرار للنفي في الحقيقة، أفاده الدماميني، لأن نفي الجنس تكرار للنفي في الحقيقة. يقول نفي الجنس هذا هو في الأصل تكرار لماذا؟ للنفي. لا رجل في الدار، كأنك تكرر النفي على ماذا؟ على النكرة هذه. فنفي الجنس هو في الحقيقة تكرار لماذا؟ للنفي، فقولك لا رجل كأن النفي ماذا؟ تكرر. لا رجل وكأن النفي مكرر. فنفي الجنس هو في الحقيقة ماذا؟ تكرار للنفي. فعلى هذا يقول هذا لماذا هنا تكرر؟ قال لأن نفي الجنس تكرار للنفي في الحقيقة. أفاد الدماميني. عجلوا. تقي هذا الزيادة مكتوب. ومنه يعلم أن إلغاءها لا يخرجها عن كونها لنفي الجنس. ومنه يعلم أن إلغاءها لا يخرجها عن كونها لنفي الجنس. في النكرات. ومنه يعلم ان الغاءها لا يخرجها عن كونها لنزل جنس النكرات. تقول هذا الزيادة مكتوب. ومنه يعلم ان الغاءها لا يخرجها عن كونها لنزل جنس. ومنه يعلم ان الغاءها لا يخرجها. ومنه يعلم ان الغاءها لا يخرجها عن كونها لنفي الجنس في النكرات. ومنه يعلم ان الغاءها لا يخرجها عن كونها لنفي الجنس في النكرات. ومنه يعلم ان الغاءها لا يخرجها عن كونها لنفي الجنس في النكرات. واجاز المبرد ابن كيسان عدم التكرار في الموضعين. واجاز المبرد وابن كيسان عدم التكرار في الموضعين. ومنه يعلم ان الغاءها لا يخرجها عن كونها لنزل جنس النكرات. عن كونها لنزل جنس النكرات. واجاز المبرد ابن كيسان عدم التكرار في الموضعين. قال ما هو واجب التكرار ابن كيسان هذا في الموضعين؟ الموضع الاول ايش اذا دخلت على معرفة؟ الموضع الثاني اذا فصل بينها وبين اسمها فاصل. يقولون ما يجب تكرار الاسم. الصبان الثاني صفحة اربعة يا اخوان. صفحة اربعة. فاذا انتهينا من هذا. يقول هنا رحمه الله تعالى وجب تكرارها. الا هذا القول عند من؟ عند الجمهور ان وجوب تكرارها مع المعرفة لأجل ماذا؟ جبرا لما فات من النجم ماذا؟ الجنس. وأن وجوب تكرارها مع النكرة المفصولة هذه أو مع الفصل فلأجل ماذا؟ فلأجل ايش؟ فلأجل التنبيه بالتكرير على أنها لنفي الجنس. أنا سمع التوكيد. فلأجل التنبيه بالتكرير على أنها نافية للجنس. فعرفنا التعليل لماذا يجب التكرار. هذا هو التعليل الذي ذكروه. لكن كما علمت المبرد ابن كيسان لا يجبان التكرار في الموضعين. يقولون ما يجب لا زوج في الدار لا في الجنس من غير تكرار. ولا فيها رجل مثلا لا في الدار رجل ما يجب ان نقول ولا امرأة. لا يجب ان نقول ماذا ولا امرأة خلاف الجمهور. بل واجب ان تقول لا في الدار رجل ولا ايش ولا امرأة. لا بد ان تأتي بشيء اخر. شاهد على هذا المسمع في شواهد لابن كيسان هذا ذكرها الربي في شرحي عن الكافر. ذكر لهم شواهد وبعض ما يخرجها. قال رحمه الله تعالى تكون نازل لوحدة ما يجب تكرارها. مثل لا رجل في الدار اذا جعلتها عامل عمل ليس لا يجب التكرار هنا لانك ما عرفت بها الجنس. عرفت بها عامل عمل ليس. واضح؟ فلا يجب عليك هنا عند الجمهور حتى. تقول لا رجل في الدار وتنتهي. عرفت نازل الوحدة. لكن اذا عرفت النازل الجنس عندهم ايش؟ عند الاهمال لا رجل في الدار مثلا نعتبر نقول ايش؟ لا في الدار رجل. لا في الدار ماذا؟ رجل على ان عامل عمل ليس. لانه يجوز ان تعمل عمل ليس عند الفصل بالجار والمجرور. يجوز عامل عمل ليس. لكن اذا عرفت بها نازل الجنس قال واجب ان تقول لا في الدار رجل ولا ايش؟ ولا امرأة. تنبيه على ان هذه الموجودة هي التي لنفي ايش الجنس وليست التي للوحدة. واضح؟ فيقولون يجب التكرار هنا. قال رحمه الله تعالى ايش هو منكم؟ كررت مرة تنبه بها. يقول اذا تكررت يا محمد يجب هنا ايش؟ ايش اذا تكررت؟ ايش تكررت المتقدم ده؟ ما في تكرار. وجب تكرارها فقط عند الاهمال. اذا وقع ما بعدها معرفه او وقع ما بعدها الاسم مفصول يجب التكرار عند الجمهور. مثل لا في الدار رجل ولا امراه. لا في الدار رجل ولا امراه. يقول يجب هنا ايش؟ التكرار. لماذا؟ لوجود الفاصل. لوجود الفاصل وهو في الدار. فإذا فصل بينه وبين اسمها فاصل واجب التكرار عند الجمهور. فيجب أن تقول لا في الدار رجل ولا امرأة لماذا واجب التكرار عندهم؟ لماذا عللوا؟ قالوا تنبيها على ان الموجودة هذه ايش؟ لنزل جن وليست تلك التي من ايش؟ للوحدة المتقدمة التي تعمل عمليتها. فنبدأ بهذا الامر. كيف؟ ايه من اجل ان ترد في هذا التكرار عندهم على ان التي هنا في الجن. اما عندهم التكرار هذا ما يجب. ما يجب عندهم. يقول يجوز ان تقول لا في الدار ورجل. ما يجب ان تكرر ولا شيء. السلام عليها. لا لا ما يجب الوحدة ما تكرر ما يجب. لا. انا اقول لا رجلا. لا ما يجوز لا رجلا ما سمع لا رجلا ما يعرف الله اعلم انه ما يقول لا رجلا. اولا ما يقول لا رجلا هات غير هذا. طيب بسم الله يا اخوان. قال انا رحمه الله تعالى لا ولا زيد في الدار ولا عمر. استهديت يا اخواننا انا ليس موقع ماذا؟ معرفة ودخلت على معرفة هنا ما نقول ليس موقع. دخلت على معرفة فوجب الاهمال ووجب ايش؟ التكرار عند الجمهور. ولا في الدار مثل به هنا نحن قلنا ما مثل مثل هنا. ولا في الدار رجل ولا امرأة هذه لا ما هي الموجودة؟ لا في الجنس مهملة. صح ولا ما هو صح هذا؟ صحيح. لماذا وكيف عرفنا بأن لا في الجنس رحمة؟ قال الجمهور بوجود ايش؟ التكرار هنا. لا في الدار رجل ولا امرأة. السبب هذا يا اخوان ان هنا اهملت بوجود الفاصل. اهملت بوجود الفاصل. فتكون لا في الجنس مهملة. وفي الدار جاء مجرور خبر مقدم ورجل مبتدا واخر. لا تقل اسم لا لا مهمله هنا لوجود الفاصل. ولا امراه معطوف على ايش؟ على رجل. والمعطوف على المرفوع مرفوع. واضح ان شاء الله الاعراب. هكذا يكون في المثال الموجود. لا في الدار رجل ولا امراه رجل مبتدا وفي الدار خبر مقدم ولا هذه الموجوده لنفي الجنس وهي مهمله لوجود الفاصل. الفاصل لماذا؟ اي شيء من جرمجر او يغده هنا اذا تأخر عنها وكان بالله تو في غيره النعت لا يتقدم على المنعوت اولا. كيف تقول بالنعت ولما مرر المسألة ثم يراد هذا. قال لا في الدار رجل ولا امرأة. لكن بهذا يا اخوان انتهينا من لا التي ننفي الجنس في شيء فيها قبل ما ندخل في ظنة مبتدا زيد. لا ما زال زيد مهملة وزيد مبتدا وما بعد خبر في الدار خبر. هذا معطوف. نعم معطوف. والجنس انت تجعله مبتدا وخبره محذوف ولا عمر في الدار مهملة فيها لوجود ايش؟ لاختلال الشروط. الاول معرفة وقع بعدها والثاني وقع الاسم مفصول ولا الثاني مهملة لا الثاني ايش؟ نعم زائدة امرها معطوف. عمر لو قلنا مهملة يكون خبر خبر يجوز ممكن. نعم طيب يا اخوان في شيء في اسمه في لا الناس الجنس تأخرنا فيها كثيرا وكنت اليوم على اساس انه سيأخذ شيء في ظن مع اخواتها لكن لا بأس ان شاء الله لعله خير لان هذه اشياء جديدة ما تعرف من قبله. بقي وقت لا يا اخوان نريد ان نشوف